وإظهار الحق ونصر نشر الخير وإرغام أهل الباطل، هذا لا يمكن أن يكون أبدا. طب بعد اختفائي خلينا نأخذ يعني نقطة أخرى نتوسع بها. هل هو موجود؟ أنا بصراحة أنا في جلسة الآن وسمعنا هذا الكلام لا أعتقد بأنه موجود أصلا، والعقل لا يقبل بأنه موجود. عقلك يعني عقلك لا يقبل أنه موجود، لكن في عقول أخرى تخالفك وتقول أنه موجود، تقبل وجوده. يعني بل بالعكس، هل تعلم أن أقوى دليل عند الشيعة الاثنى عشرية على وجود المهدي هو العقل؟ لماذا؟ لأن الروايات الواردة عندهم مضطربة ضعيفة لا يمكن الاعتماد عليها أبدا، ولذلك اعتمدوا في وجود المهدي على أدلة العقل دون أدلة النقل. يعني عفوا هذا كان قبل أن تعطينا أدلة العقل وأدلة النقل. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، وبالتالي نرجع إن شاء الله، ابقوا معنا. أهلا ومرحبا بكم أعزائي المشاهدين مرة أخرى في الجزء الأخير من هذا البرنامج وحديثنا عن المهدي المنتظر. نذكر بضيفنا الكريم معنا فضيلة الشيخ عثمان بن محمد الخميس، يحدثنا عن هذه الأسطورة. أهلا بكم فضيلة الشيخ. يا أهلا وسهلا، حياكم الله. الشيخ المبارك، كنتم تتكلمون عن قبل الفاصل عن أدلة وجود المهدي. تفضل. الحمد لله رب العالمين. أدلة وجود المهدي قلنا يعني إما نقلية أو عقلية. نعم. هم لا يعولون كثيرا على الأدلة النقلية لكثرة اضطرابها. نعم. مضطربة جدا. وذلك يركزون على أدلة العقلية. هذا كلام للمجلسي، يقول المجلسي إن العقل يحكم. نعم. لأن اللطف على الله واجب، هذا قلة أدب مع الله تبارك وتعالى. يوجبون على الله ما لا يوجب على نفسه. يقول إن العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، اللطف يعني العناية والرعاية ومراعاة أحوال الناس وكذا. قال وأن وجود الإمام لطف، ما أدري هذه قضية منطقية، شيء مبني على شيء. نعم. تعرف المنطق، شيء يبنى على شيء. نعم. يقول العقل يحكم بأن اللطف على الله واجب، وأن وجود الإمام لطف، وأنه لا بد أن يكون معصوما، وأن العصمة لا تعلم إلا من جهته. نعم. وأن الإجماع واقع على عدم عصمة غيره فيثبت وجوده. حكاية. إيه. وين ذكي حبشي؟ أنا أذكر قضية المنطق، نخرج عن الموضوع قليلا. نعم. تفضل. موضوعنا دسم حيل جدا. هذا رجل درس ولده وتخرج في المنطق، دكتور في المنطق، فلما رجع والده عمل عزومة كبيرة ودع الناس إليها ليحضروا، فاجتمع الناس، فالأب عنده ولده دكتور، والأب ما يفهم إلا دكتور يعني طبيب، ما يعرف شيء اسمه دكتور بالمنطق، دكتور فلسفة، دكتور علم الناس، ما يعرف إيش دكتور طبيب. فولده تخرج دكتور، هو الآن بيمثل قدام الناس، يخلي ولده يعالجه على أساس الناس يعرفون أنه ولده، يسوي له سوق، يعني سوق يسوق له. ففي أثناء الحفل الأب سقط في الأرض، قال قلبي قلبي، يشتكي من قلبي. فارتبك الناس، ومن ضمن الذين ارتبكوا طبعا الابن. فجاء ورفعوا يا أبت مالك؟ قال قلبي. فالولد قام يصيح شوفوا لنا دكتور. قال يا ولدي انت عالجني. قال إن شاء الله إن شاء الله، يبقى شوفوا لنا دكتور، شوفوا دكتور بسرعة. قال أنت مو دكتور، أنت عالجني، هو ما في شيء. إيه. أبوي يمثل. قال أنت دكتور، أنت عالجني. قال يبقى أنا دكتور بس ماني طبيب. قال شلون؟ قال أنا دكتور في المنطق. قال يعني شلون؟ إحنا بيشرح له المنطق. قال له يبقى الحين الكرسي على الأرض. قال لي، قال أنا فوق الكرسي. قال لي، قال إذا أنا على الأرض. قال لي، قال بس، قال شنو بس؟ قال هذا المنطق. قال أنت رايح خمس سنين تدرس عشان تقول هالكلام؟ هو ما يقدر يشرح المنطق كله. صحيح. قال لي ناس،